بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا يمكنك أن تصل إلى منبع الهداية الصافي ما لم تتخلص من كل الحجب التي تحول بينك وبينها، وأولها ذاتك وما تعلق بها من العلائق والروابط. هذه الحكمة تنبه السائر السالك الذي يريد أن يتحقق بالكمال المطاق إلى تصحيح المسيرة، إلى البحث عن الطريق الصحيح، الطريق المستقيم، لأن المهم ليس أن نصل وإنما إلى المحل الذي نصل فيه، ليس المهم أن نسير وإنما المهم أن نسير في الطريق الصحيح، في الخط المستقيم، كما حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عندما رسم مجموعة خطوط وبين أن الشيطان ينحرف بالإنسان في كل خط، وإذا به يجد نفسه في محل العقوبة، في محل العذاب، في محل النقص، في محل التقصير. لكن إن بحث عن الصراط المستقيم واجهد نفسه في ذلك البحث حتى لو قصر في الأداء، لأن الشيطان قد يتلاعب بالإنسان فيشغله بالنوافل ويشغله بكثرة الأعمال في نفس الوقت الذي يزج به في المهالك. حتى كان الخوارج الذين قاتلوا الإمام علي وخرجوا عن الأمة كانوا يطيلون الصلاة، ورسول صلى الله عليه وآله أخبر عن المتطرفين: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، لكن قراءتهم لم تكن تتجاوز حناجره. يفعلون ذلك ثم يخرجون على المسلمين بالسيف ويقاتلونه ويكفرونه. يعني هذا الشخص الذي يكفر ربما ملايين الناس يوم القيامة كلهم يكونون خصوما له، ما فائدة صلاته؟ كلهم يوم القيامة يأخذون من حسناته ويصبون عليه من سيئاته. ولذلك لا نتعجب عندما نسمع أن هناك من يمكث في النار، يعني من المؤمنين، ملايين السنين حتى لو كان مؤمنا. نعم قد يخرج من النار بسبب إيمانه، ولكن كم يمكث في النار؟ لماذا؟ لأنه يتحمل كل تلك الجرائم، كل شخص كفره، كل شخص تكلم فيه. هناك الآن من المنحرفين من يكفر شعوبا كاملة، هم مسلمون موحدون، يصلون يصومون يعبدون الله، ومع ذلك يرميهم بالمجوسية، يرميهم بالكفر، يرميهم بأشياء كثيرة جدا. هذا نتيجة عدم التحقيق، عدم البحث عن الصراط المستقيم، عدم البحث عن الأعلام الذين يمكن أن يستفيد منهم. هناك أيضا هناك من يسمع الكثير من الدروس والكثير من المحاضرات، لكنه لا يزداد فيها إلا ضلالا، لأن تلك المحاضرات وتلك الدروس وتلك الخطب لا تملأ قلبه إلا بالأحقاد، أحقاد على إخوانه المؤمنين، الأحقاد على إخوانه من غير المؤمنين الذين كلفنا بأن ندعوهم إلى الله ولم نكلف بأن نحقد عليه أو أن نطلب من الله أن يجمد الدماء في عروقه. إذن هذا بسبب عدم البحث عن منبع الهداية الصافي، عدم البحث عن الإسلام الأصيل، الإسلام الإلهي، الإسلام المحمدي، الإسلام الذي جاء به الأنبياء، الإسلام الذي دعا إليه أئمة الهدى. يعني هذا البحث أساسي وضروري حتى لو استنفذ منا كل أوقاتنا. يعني ما الفائدة في أن نمارس أي إسلام نراه، أو نسمع لأي شخص، أو نقرأ أي كتاب ثم نتلقفه ونعمل به، وفي الأخير نجد أنفسنا في سخط الله تعالى. هذا مثل الطبيب، مثل المريض، بدل أن يبحث عن الطبيب المحقق، الطبيب المختص، الطبيب الخبير، يذهب لأي مشعوذ فيعطيه دواء قد يقتله. وطبعا دواء الطبيب قد يقتل الجسد، لكن غيره قد يقتل الروح. ولذلك أول عمل هو البحث عن منبع الهداية. لو كنا في محل بحيث كان الهداية واحدة، ربما نعذر، ربما الشخص يوم القيامة يقول: يا ربي أنا لم أجد إلا شيئا واحدا. ولكن الآن نجد صيحات كثيرة، خطب مختلفة، دعوات مختلفة، علماء مختلفين. فلذلك نحتاج إلى التحقيق والبحث، عرض ما يقولون على المصادر الأصلية، على الكتاب، على سنة رسول الله التي لم تحرف ولم تبدل ووافقت القرآن الكريم. كل سنة تدعو إلى العنف، تدعو إلى الكراهية، تدعو إلى الإحقاد، هذه من وضع الواضعين، من وضع الفئة الباغية، من وضع الشياطين لتشوه الدين. كل حديث يشوه القيم الأخلاقية، كل شيء، كل حديث يشوه الألوهية، كل هذه مرفوضة، حتى لو رواها من رواها، سواء في المصادر السنية، في المصادر الشيعية، في المصادر الزيدية، في أي مصدر من المصادر، أي حديث يجعل الله يحث على الخرافة أو يربط الدين بالخرافة مرفوض، لا يهمنا مصدره. لذلك البحث عن منبع الهداية الصافي، ليس منبع الهداية، هناك منابع قد تكون سامة حتى في الشرب، إذا كان هذا المنبع ملوث هناك منابع ربما تلوث بالأشعة، فالشرب منها يؤدي إلى الهلاك، فلا بد أن نبحث عن منبع الهداية الصافي، لا أشعة ولا جراثيم ولا أمراض ولا يسبب أذى. ما الفائدة في أن نشرب ثم نهلك؟ ولذلك الفائدة ليس في كثرة الأعمال، وإنما في صحتها، في كوننا على الطريق الصحيح. ولذلك هذا يحتاج منا إلى جهد وتحري، ليس فقط هكذا أي شيء أمامنا نتبعه. ما لم نتخلص، الحكمة تقول ما لم نتخلص من كل الحجب، إذن هناك حجب تحول بيننا وبين الهداية، الله تعالى وفرها لنا، وفر لنا منابع الهداية الصافية في كل عصر. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزال أمتي طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالف، في كل العصور حتى تقام بهم الحجة. لو أن العصر مثلا عصر من العصور لم يخلو، يعني كلهم منحرفين، لما تمكن الناس من البحث عن الحقيقة. في كل عصور هناك علماء، هناك دعاة، هناك وعاظ، هناك حكماء يدعون الناس إلى القيم الإسلامية الأصيلة التي لم تتأتى. لكن ما المانع من الوصول إليهم؟ هي الحجب. ما هي الحجب؟ تبدأ بالأنا. الشخص الذي يتمسك مثلا بالإعلام، الأنا يعني الذات، كل الأمراض تنبع من الذات، الكبر، العجب، كل شيء من الذات. الشخص مثلا الذي يتبع هذا، لماذا؟ هو أعجبه، يقول لك مثلا فلان أعجبني، ما سبب إعجابك به؟ فقط عاطفة مجردة، تأثر، سمعت له فأبكاني. نعم حتى لو أبكاك، لكن هل معانيه التي يقولها متوافقة مع القرآن؟ أي شخص يمكن أن يبكي، حتى الأفلام الكوميدية، الأفلام الرومانسية، الأفلام الدرامية يمكن أن تبكي، حتى الممثل الماجن الخليع يمكن أن يبكي. فما الفائدة أن يبكيك ثم يهدم دينك؟ يبكيك مثلا وهو يحدثك عن أشياء معينة شرعية، ثم بعد أن تمتلئ أنت بمحبته وتعظيمه والجثو بين يديه ساجدا، يحثك على العنف ويحثك على الكراهية ويدعوك إلى التكفير وغير ذلك. لذلك هذه عاطفة، هذه عاطفة الشرع يسميها الهوى، أن الشخص الذي يقول أنا أثر في فلان، نعم أثر فيك، ولكن هذا تأثير هوى، أنت أعجبت به ولم تعجب بالحق. الحق هو الأصل، لا يهمك الشخص، كل شخص حجبك عن الحق وصنم من الأصنام، ولا يمكن أن تصل إلى الحق وقلبك مملوء بالأصنام وعقلك مملوء بالأصنام. هناك من يتبع الإعلام، الإعلام طبعا ينتقي ما يشاء، الإعلام دوره تجاري، حتى بعض الأحيان بعض العلماء يستضيفونهم، طبعا لو سميهم علماء من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. العالم هو العالم بالله، اسم العالم في الأصل لا أستطيع أن أصفه بأي شخص إلا بإذن إلهي. عندما نقول هذا شخص عالم، هذا من باب فقط المجاز، هذا العالم شيء كبير جدا، مداد العلماء بدم الشهداء، مداد العلماء العلماء أشرف الأمة، هذا شيء ليس لا أستطيع أن أقوله بهكذا ولذلك هذا نسميها من باب المجاز. ولهذا الإمام علي لما قيل له فلان عالم قال ومن أدراك من هذا العالم، يعني ليس العالم بمتعالم أو بالعالم، أولها التدين الروحانية، الأخلاق العالية، البعد عن كل المناصب والجاه والسلطان، لا يتاجر بدينه، لا يتاجر بكتبه، لا يتاجر بمواعظه، لا يبيع الدين بالتين كما يقال، لا يبيع الدين بالدنيا، لا يتاجر بمواقفه، لهذا هو العالم، لا يتقرب للسلطان، لا يتقرب، دائما وجهته لله تعالى. فإذا هذا الذي نعجب به على أساس الإعلام، هذا حجاب. الذي نعجب به على أساس أنه من بلادنا، هذا حجاب. يعني من أدراك أن بلدك هي التي تنجب العلماء الحقيقيين؟ العلم مبثوث في الأرض، العلم مبثوث في الأرض جميعا، قد يكون هذه الحقيقة أو هذا المنبع من كذا. بعض الناس يقول لك أنا أريد المرجعية الجزائرية أو المرجعية المصرية أو المرجعية العراقية. المرجعية نعم نحترم المرجعية، ولكن هذه المرجعية لا، إذا كان هناك أمور تخالف فنحن لابد أن نبحث فيها، لابد أن نحقق فيها. هذا التحقيق ليس يعني، إذا كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله المروي لنا نحتاج إلى عرض إلى القرآن، وكلام أئمة الهدى نعرضه على القرآن، فكيف لا نعرض كلام غيرهم؟ إذا روانا قال قيل لنا الإمام مالك يقول، نعم نقول احترم الإمام مالك، احترم الشافعي، احترم أبي حنيفة، نحترم كل العلماء، ولكن هذا الكلام هل هو موافق للقرآن أم لا؟ عندما يأتي في الفقه المالكي التفريق بين المرأة الشريفة والمرأة الدنية، هل القرآن الكريم فرق بين النساء مرأة شريفة ومرأة دنية؟ عندما يأتي في المذهب الشافعي التفريق بين الناس على أساس أنسابهم، يعني العربي أفضل من مثلا من الفارسي، والقرشي أفضل من بني هلال وغيرهم، من أين هذا؟ وفي الكفاءة طبعا، هذا في الكفاءة طبعا، هذا غير موجود وغير شرعي، وهكذا. يعني عندما يأتي في الفقه المالكي مثلا إجبار المرأة على الزواج بمن لا ترغب، وليها يجبرها، من أين لنا هذا؟ زواج الصغيرة غصبا عنها، من أين لنا هذا؟ إذن هذه الأمور كلها غير شرعية، فبالتالي نعرضها على الفطرة، نعرضها على القرآن الكريم. حتى عندما ينكر علينا الغرب، نفرض أن شخصا حداثيا أو ملحدا جاء بنصوص في الدين وأنكرها، فنحن نوافق، نقول نعم نوافقك في هذا، لا نجادل، الحق واضح، حتى لو أتى به كافر نقول له نعم لك الحق في هذا، وهذا خطأ وهذا انحراف، وينبغي أن نقاومه جميعا. إذن هنا الحق، أنت محض للحق، لا ليس بالضرورة إذا كان هذا الحق له فلان أو فلان، ليس بالضرورة، حتى لو جاء هذا الحق من أي منحرف لا يهمنا، انحرافه له والحق للجميع. لذلك هذا حجاب التعصب المذهبي، التعصب الطائفي، شخص له طائفة، التعصب العرقي، شخص يقول فقط أسمع من العرب أو من الفرس أو من الأكراد أو من الهنود أو من إلى آخره. فهؤلاء طبعا هذه أمراض. الحق موسع، الحق لا ندري، الحق تابع للتقوى وتابع للتواضع وتابع للعبودية، وليس تابعا لله. الله تعالى كل الخلق بالنسبة إليه سواء، لا فرق بين عربي ولا عجمي، هذه أنساب نحن الذين وضعناها، أنساب الشيطان استثمرها ليفرق بين البشر، ولذلك لا ننظر إلى هذا الأمر، لا ننظر كذلك إلى اللغة، لا يهمني بأي لغة يتكلم، قد يكون إنجليزية فرنسية أي شيء، لا يهمني، اللغة وسيلة، اللغة أداة، تهمني الحقائق التي ينطق بها، هل يقول حقا أم يقول كذبا، لا يهمني اللغة، هل يتكلم بالفصحى أم يتكلم بالعامية، هل هو فصيح أم يلحن في كلامه ويخطئ في كلامه، لا يهم الخطأ في الكلام. لهذا يعني بعض الصالحين عندما قيل له تلحن في كلامه قال أنا هذه قدرتي في الكلام، تعالوا نحن نحذر من لحن الأفعال وليس لحن الأقوال. لحن الأقوال سهل، ننصب الفاعل ونرفع المفعول، لا ضرر، نحن نفهم. أنا عندما أقول أكل الرجل تفاح، تفاحة، لا بأس، نرفع المفعول، ما الضرر؟ نحن فهمنا جميعا أن الرجل هو الذي أكل التفاح، بقي هل المفعول، ما الضرر في هذا الأمر، يبالغ في هذا الأمر. البعض يقرأ كتاب يجد خطأ إملائي يرفضه، لماذا خطأ إملائي؟ وما يهمك. هل إذا ذهبت وجدت مثلا كنوز جواهر مرمية في مزبلة، ألا ننظف الجواهر من القاذورات التي علقت بها ثم نخزنها ثم نحفظها؟ فهكذا الحكم، هكذا العلم. إذن هذه حجب، عندما الله تعالى يبتلينا بهذا الحجب، نذهب إلى عالم مثلا نجده ربما بسيط، مثل ما حجب المشركون وقالوا ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ينظر يأكل في الأسواق ويمشي بسيط جدا، فحجبوا مع أن الأصل أن هذا الأمر يرغبهم فيه، هذا إنسان بسيط عادي كسائر الناس، فحجبوا بهذا الأمر. البعض يحجب حتى بالأماكن، يقال فلان من المنطقة الفلانية، كيف مستحيل أن يكون في المنطقة الفلانية كذا، من قال لك؟ الله تعالى يضع الخلق الحق في أي شيء في أي محل، المكان الذي تحتقره ربما يكون هو المكان الذي الله تعالى يفتح عليك فيه، ولذلك هذه حجب. إذن هذه حجب تحول بيننا وبين البحث عن منبع الهداية الصافية، وأولها العلائق والروابط التي ارتبطنا بها، رابط المكان، رابط الزمان، رابط البيئة، رابط الرفاق، رابط الأصدقاء. أحيانا الشخص يصل للحق ولكن يخاف من أصدقائه أن يقاطعوه، فليقاطعوني. صديقي هو الحق، صديقي هو الحقيقة، صديقي هو الهداية، صديقي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل، يعني كيف يوم القيامة أشرب من كفه الشريفة، هذا هو الهدف الأكبر من حياتنا. كيف لا أطرد؟ الرسول صلى الله عليه وآله قال: لا يذادن قوم عن حوضي أعرفهم ويعرفوني، فيقول: يا ربي أصيحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. فكيف إذا كانوا هؤلاء مقربين ومع ذلك طردوا، فكيف بالبعيد؟ لذلك لا نجعل حجب بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وآله. سبحان الله، بعض الناس تجده يقول: قال رسول الله، لا قال فلان، قال ابن تيمية، قال مالك، قال لهم، يعني رسول الله أيهام. يعني حتى بعض الأحاديث بدلت لأجل مراعاة هذه الأمور. بعضهم يقول: نعم السنة كذا، لكن إذا كانت هذه السنة ربما تقربنا أو فيها شيعة مثلا السنة، لا نتركها. من قال لك هذا؟ سبحان الله، تترك السنة لأجل خلافات بينك وبين طائفة من المسلمين؟ يعني هذا كبر. حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وعترتي، حديث واضح صحيح موجود في كل الكتب. يتركونه وسنتي، مع أن الحديث هذا ضعيف، وهناك من قال أنه موضوع أصلا، ليس حديثا، ومع ذلك طبعا يتركون ذلك الحديث خشية من هذا كتمان. الحقيقة منبع الهداية الصافي يجعلنا نسلم كل ما قاله رسول الله عليه وآله، لا نجادله، لا نبدل، لا نغير. يعني بعضهم حتى قال صلاة على رسول الله وآله صلى الله عليه وسلم وآله، قال: لا نحذف آله، هذه يقولها الشيعة فنتركها حتى لا نتشبه بهم. هذا ضلال، هذا انحراف. كيف أنت رسول الله علمنا شيئا وأنت تغامر؟ وهكذا بالنسبة للغير أيضا. رسول الله دعانا إلى الوحدة الإسلامية، فيأتي شخص شيعي ويدخل في متاهات تفرق بينه وبين إخوانه، نقول: لا، اترك هذا الأمر. لماذا تتكلم عن رموز إخوانك؟ أنت نعم أنت لا تعتقد مثلا في صلاح هؤلاء الصحابة، ولكن لماذا تنشر هذا الأمر في القنوات وغيرها لتفرق صف المسلمين؟ لماذا تروي عن أئمة الهدى ما لا يتناسب معهم؟ تروي عنهم خرافات، تروي عنهم أساطير، هذا كذلك غير صحيح. إذن عندما نقوم بالهداية الصافية، هذا المنبع لابد أن نحذر الصفاء في كل المحال. إذا وجدنا انحرافا في السنة، انحرافا في الشيعة، انحرافا عند الزيدية، نرميه جميعا. يكون هدفنا الحق، لا الطوائف ولا الأشخاص. الشخص الذي يخرج من جهة أو يترك جهة ثم يقبل من جهة أخرى كل شيء، هذا انحراف كذلك. نحن نقبل الهداية، أعطيني دليلها. إذا كانت توافق القرآن نعم، إذا لم توافق القرآن نرفضها، ونعيش بمنطق الأنبة لا بمنطق الطائفة. يعني هذا الوحدة الإسلامية، رسول الله، يعني نسبتنا العظمى هي رسول الله، موحدنا الأعظم هو رسول الله، لنا قبلة واحدة، لنا كتاب واحد، قد نختلف في بعض الأمور لكن الحق يجمعنا. وبالتالي هذا هو منبع الهداية الصافي، منبع الهداية الصافي الذي يجعل قلوبنا صافية، لا نحمل الحقد لا على الصوفية ولا على مالكية ولا على شافعية ولا على أشاعرة ولا على معتزلة ولا على أي فرد من المسلمين. نحترم جميع المسلمين، نحترم جميع بلاد المسلمين، السعودية، إيران، كل دولة من المسلمين نحترمها. نختلف مع أساساتها في حال معارضتهم للدين مهما كان هذا السياسي. إذن هذا منبع الهداية الصافي، لا نجعل من أنفسنا أصناما، في نفوسنا أصناما نعبدها. نبحث عن الحق ونقف مع الحق وندور مع الحق حيثما دار. إذا هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا المعنى، منبع الهداية الصافي يقتضي منا أن نبحث عن الحقيقة مهما كانت وأين كانت، ولا يهمنا من أين صدرت، ولا يهمنا ما يقول الناس عنها، ولا يهمنا تصنيف الناس لنا، فليصنف ما شاء، سمونا زنادقة، سمونا مجوسا، سمونا كفارا، مهما سموا، نحن نريد نبحث عن تصنيف الله لنا، نبحث الاسم الذي ارتضيه الله لنا، نبحث عن مباهات رسول الله بنا، نبحث عن قربنا من رسول الله وأئمة الهدى الذين كلفنا بأن نكون معهم في السلم وفي الحرب. هؤلاء هم الذين نتطلع إليهم، أما البشر فكل من فوق التراب ترابه. هؤلاء لو نظرنا إليهم واستعبدونا لأردوا بنا إلى جهنم. المؤمن أن يكون على الحق ولو كنت وحدك، يعني الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. إن إبراهيم كان أمة قانتا، أمة وحده، يعني أنه كان يبحث عن الحق. إذن هذا هكذا، يعني المؤمن منبع الهداية الصافي يقتضي منا إزالة كل حجب وإزالة كل المخاوف، فليقول ما يشاءون، أنا أقول الحق وأقف مواقف الحق حتى لو أن كل الناس ارتدوا علي وكرهوني وضربوني، لا يهمني ما يقولون. عبودية الجاه لا تقل عن عبودية السلطان، لا تقل عن سائر العبوديات، والحمد لله رب العالمين.